بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن دخل بيته، آمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، خاتم النبيين وإمام المرسلين. نعم. على أول ما يجب على المكلف، المكلف بصيغة اسم المفعول من كلفه يكلفه تكليفا، فهذا مكلف وهذا مكلف، فالمكلف هو الله، والمكلف هو العبد الذكر العاقل البالغ كالمرأة البالغة العاقلة الرشيدة. فهذا هو المكلف في اصطلاح الفقهاء، وهذا المكلف المسلم. فالمكلف المسلم يقول أول ما يجب عليه، أي ما يجعله في أموره الدينية ويعتقده، ويجب أن يحصل له أولا قبل ممارسة بقية العبادات. هو أول شيء إيش؟ معرفته. قال تصحيح إيمانه. إيمانه، قول تصحيح إيمانه أي جعل إيمانه صحيحا، أي بعمله لهذا الإيمان أو باعتقاده للإيمان. يعتقد الإيمان في قلبه، والإيمان هو أن يستيقن بوجود الله. ما يتبع ذلك وما يتبع ذلك من صفات الله وأفعاله بعدما يستيقن وجود ذاته جل جلاله، يتبع ذلك أو يجمع بين ذلك وبين معرفة صفاته وأفعاله. فهذا أول ما يجب عليه قبل الشروع في بقية العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم. هذا المراد بقوله أول ما يجب المكلف تصحيح إيمانه، يصحح إيمانه. وهذا كلام مجمل، لأن تصحيح الإيمان أولا يحتاج إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذا أول ما يجب المكلف ليدخل في الإسلام، ليدخل في الإسلام. إذا لم يكن قد ولد في الإسلام مثلا، فإنه يجب أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبذلك يكون قد دخل في الإسلام وصح إيمانه. ثم يعرف ما ينقض هذا الإيمان، وهذا أيضا يدخل في معنى قوله تصحيح إيمانه. فالمؤمن إذا آمن بالله وعرف الله في ذاته وصفاته وأفعاله، أي وحد الله، فبعد التوحيد يجب أن يعرف ما قد ينقض مقتضى التوحيد. وهذا قد يحصل للمسلم، لبعض المسلمين أو للمسلم أحيانا بسبب الجهل. ولذلك لا بد من مواصلة الطلب العلمي للتوحيد وما إلى ذلك. فإذا لم يكن يطلب العلم كان يكون عاميا مثلا، فإنه يجب عليه أن يسأل ولا يسكت، فعندئذ يصح إيمانه ويكون مؤمنا صحيحا. نعم. قال: ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. سبب معرفة ما يصلح به فرض عينه، بعد معرفة التوحيد يتلو ذلك معرفة ما يصلح به فرض عينه. فرض عينه أي ما يجب عليه أن يفعله من العبادات، فيجب عليه أن يعرف كيفية هذه العبادات. ففرض العين الصلاة، فإن كل مسلم يجب عليه أو مخاطب بتأدية الصلوات الخمس التي هي من أركان الإسلام، فيجب على كل مسلم أن يأتي بهذا أو أن يفعل هذا. إذن فكيفية الصلاة، الصلاة المفروضة والكيفيات للصلوات جميعا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا هي واحدة، لكن الوجوب لمعرفة كيفية الصلاة الواجبة التي هي فرض العين يجب على المكلف أن يعرف ذلك، لأنه دائما سيعبد الله سيصلي فيتبعه ذلك. وكذلك ما يتعلق بالزكاة، أو كذلك الزكاة إذا أراد أن يزكي وكان ذا أهلية للزكاة، أو أراد أن يحج وما إلى ذلك، فيجب أن يعرف ما تتوقف عليه صحة هذه العبادات. نعم. قال: كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. أحكام الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بمعرفتها، فيعرف أن الصلاة فيها أركان وشروط، فيعرف أن الركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، والسجود والركوع والسلام وما إلى ذلك، فهذه يجب أن يعرف هذا في الصلاة كما يجب عليه، أو كما يتبع معرفة الواجب معرفة ما ليس بواجب كالمستحبات في الصلاة. لكن المطلوب منه أولا أن يعرف ما هو ركن أو شرط، والشرط للصلاة الوضوء وهو خارج عن الذات، فيجب عليه أن يعرف الوضوء، لأن صلاته هذه لا تصح إلا بالوضوء، والوضوء شرط وليس ركنا، فيجب عليه أن يعرف مثل هذه. نعم. قال: ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. ويجب عليه أن يقف عند إيش؟ أن يحافظ على حدود الله. أن يحافظ على حدود الله. حافظ على حدود الله أي يداوم ويثابر، ويجعل حدود الله محفوظا أو محفوظة بفعله لها أو بفعله إياها، يجعل هذه الحدود محفوظة حافظة. هذا معنى محافظ على حدود الله. وحدود الله شيء جامع، وحدود الله هي أوامره ونواهيه، فالله يحد أمرا، هذا الأمر قد يكون واجبا فعله وقد يكون غير واجب، قد يكون إيش؟ غير واجب، غير واجب. مندوب. لكن الأصل أنه يكون واجبا هذا الأمر، مثلا النظر المحرم، هذا أمر جاء حد لله عنه أي منع عنه، إذن فيقف عندما حده الله من حكم في النظر إلى الحرام، يقف لا يفعله، لا يفعل النظر إلى الحرام، وهكذا. فحدود الله شامل لفعل المأمورات وترك المنهيات، فهي كلمة جامعة لما يتعلق بالأوامر والنواهي، فدائما يكون المسلم متقيا لله بقدر الطاقة، يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، فيكون واقفا عند حدود الله. رأيت؟ وهكذا نعم. قال ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه. أي ويتوب إلى الله سبحانه، يشير بهذا لأن الإنسان ضعيف، فمن الحدود ما يأمرك الله أن تتركه، مثلا يأمرك الله بترك فعل الزنا وبترك فعل أي محرم من المحرمات الكبائر، وكذلك هذا الصغائر، لكن الوقوف عند ترك الصغائر ليس كالوقوف عند ترك الكبائر، فهذه كلها ينظر إليها أو لا يفعل هذا، يتقي فيكون في هذه الحالة مراقبا لله في حياته. نعم. قال وشروط التوبة. إذا فيتوب لو فعل ما نهي عن فعله للمحرمات مثلا، ولم يقف عند حد الله في أن يترك فعل هذا المحرم، هذا معنى عدم الوقوف، فوقع فيه في المحرم فهذا يتوب، ولأن الإنسان ضعيف، والتوبة معناه الرجوع، التوبة في اللغة الرجوع، وهو في الاصطلاح الرجوع عن فعل المحرم بالندم على فعله وعدم الرجوع إلى فعله مرة أخرى، فبهذا تحصل التوبة، وأن يقلع من هذا الذنب أو من هذا الفعل المحرم عند التوبة، فلا يتوب وهو في فعل محرم، لا تحسن التوبة وهو يفعل المحرم، كأن يندم وهو في فعله لكنه ما يعزم على تركه أو ما يتركه، فإذا ندم فليترك ويندم وألا يعود إلى فعله مرة أخرى، فهذه هي التوبة. نعم. قال وشروط التوبة الندم على ما فات. الندم على ما فات منه، والنية أن لا يعود، ما فات من هذا الذنب أي فعله يندم على أن هذا فعل لا يجوز وقد فعلته، أي هذا الأول على ما فات، وإيش؟ والنية أن لا يعود إلى ذنب، والنية أن لا يعود إليه أيضا فيما بقي عليه من عمره، ينوي هذا. نعم. وأن يترك المعصية في ساعتها، أي هذا هو أن يترك المعصية في ساعة فعله للمعصية، أو في ساعته هو في الوقت الذي هو فيه وقد عصى الله وقد حصلت منه معصية، يترك المعصية إن كان متلبسا بها. نعم. إن كان متلبسا متلطخا أي واقعا فيها فليترك المعصية، ولا يحل له أن يؤخر التوبة. أيوة، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، لأن هذا في خطورة، تأخير التوبة لا معنى له، لا ليس هناك شيء يدعو الإنسان العاصي أو المسلم العاصي إلى تأخير التوبة، إذن فلا يحل له أن يؤخر التوبة، فتأخير التوبة ذنب أيضا، تأخير التوبة ذنب أيضا، كاستمرار يد الغاصب على المغصوب فإنه ذنب آخر، لأنه معصية وما تاب منه تركه بيده، فهذا أيضا ذنب آخر، كتأخير التوبة أيضا كذلك لا يجوز. قال ولا يقول حتى يهديني الله. أيوة، ولا يقول حتى يهديني الله فأتوب، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، فإنه من علامات هذا القول وهذه النية الخبيثة من علامات الخسرة الشقاء، الشقاء ضد السعادة، علامة الشقاء والخذلان، أي الخذلان هو أن يترك الله المسلم يتركه مع فعله المحرم، هذا ضد التوفيق، الخذلان تركه الله مع نفسه، وإذا ترك الله الإنسان مع الإنسان مع نفسه في حالة المعصية فهذا علامة تدل على أنه شقي أيضا كما تقدم، لأن الشيطان في هذه الحالة يتمكن منه فيقال خذله الله أي تركه مع نفسه. إذا فهذا يدل على أن فعل الطاعات وفعل المحرمات كلها بمشيئة وقدرة من الله، لكن المعاصي لا يحبها الله بخلاف الطاعات. إذن فالمسلم إن استطاع أن يترك المعاصي فليعلم أن الله وفقه، فتركه للمعصية لم يمضي إلا بمشيئة من الله وقدرة من الله مع رغبة وبعنية منه هو في الرجوع، فعندئذ يكون الإنسان عاملا. أما إذا لم يوفقه الله وخذله وتركه معناه يكون هالكا. نعم. وطمس البصيرة، طمس البصيرة أي محو البصيرة، والبصيرة الفطنة والنور العقلي الإيماني. البصيرة في هذا هي النور الإيماني، الفكر الجيد المستقيم يقال بصيرة ويكون من الإيمان، بصيرة الإيمان هذا معنى طمس البصيرة. إذن فهذا البصيرة إذا طمست أي هذا النور الإيماني إذا طمست أي محيت وأظلمت فالإنسان لا يهتدي. إذن فالبصيرة هذا في القلب أي العقل، أن يكون عقل نيرا يعرف أو يدرك الأشياء على حقائقها في دين الله، ويعرف أن هذا حرام، هذا كذا، هذا ليس بجيد، فهذا من آثار البصيرة. نعم. قال ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح. نعم، ويجب عليه حفظ لسانه، هذا كل من الحدود، تفسير الحدود. يجب عليه حفظ لسانه من إيش؟ من الفحشاء. والفحشاء هو ما تناهى في الفحش من المنكرات، فاحشة ما فحش وعظم من المعاصي يقال الفحشاء. والمنكر، والمنكر أي الذي ينكر أي يزجر عنه لأنه غير معروف جوازه في الشرع فيكون منكرا. أنكره في الاصطلاح المنكر ما يزجر عنه لتحريمه، رأيت؟ معنى المنكر في اللغة ما تنكره، لا تعرفه، تستغربه. ها، والمعاصي هذه غير معروفة في الشرع، غير مرضية، فهذا معنى المنكر في الاصطلاح. هو المنكر هنا مستعمل استعمالا شرعيا. نعم. وأيمان الطلاق كذلك، أيمان الطلاق لا يتناهى عن مثل هذا، وهو الحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق أيمان الطلاق هو عند الفقهاء أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق. هذا هو أيمان الطلاق، الحلف بالطلاق. يسمون هذا التعليق للطلاق على لطلاق المرأة للشيء بأيمان الطلاق. الحلف والأيمان جمع يمين، واليمين والحلف، إذن فأيمان الطلاق هو الحلف بالطلاق. لكن هذا الحلف إنما يقال الأصل أن يقول والله إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا هو المراد بأيمان الطلاق للفقهاء، كما نص عليه ابن قدامة الحنبلي في مغني اللبيب وكذلك ابن تيمية الإمام الحنبلي أصالة في كتابه القواعد النورانية الفقهية ونص عليه كذلك. غير هذين من سائر علماء المذاهب كابن عبد البر القرطبي الأندلسي في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي رحمهم الله جميعا. المقصود أنهم اتفقوا على أن المراد بالحلف بالطلاق وتعليقه تعليق بالشيء، وارجعوا إلى كتبهم لعل هذا باب الزياد. فهذا لأن هذا الشيء لم يكن معروفا عند السلف، لم يكن معروفا عند السلف، ليس بعد الرسول، القرون الثلاثة هذه ما كان المسلمون يحلفون بالطلاق أو يعلقون طلاق نسوتهم على أمر، هذا ما كان معروفا. ولذلك المسألة فيها خلاف هل يقع أو لا يقع، والصحيح هو أنه يقع إذا قصده قصدا فيقع، وهذا هو. فالمقصود هنا أن يجتنب هذا الأيمان الطلاق. نعم شيخ، اللغة في حلف وحلف الحلف والحلف بالتسكين اللام وكسرها نعم كلا لغتان الحلف والحلف، لكن الحلف هذا أشهر في النطق من الحلف، افهم كذا، لأن الحلف هذا بالكسر الاسم الثلاثي، هذه مسألة أخرى، الاسم الثلاثي إذا كان مكسور العين فإنهم يكثر أن يخففوا بتسكين محل الكسرة فيه مع اتحاد المعنى، ولعل هذا من هذا الباب الحلف. نعم قال وانتهار المسلم وإهانته، يجتنب هذا، يجتنب انتهار المسلم وإهانته وسبه. انتهار المسلم معناه إذا فعل شيئا أو لم يفعل شيئا، إذا فعل المسلم شيئا ليس بجيد أن يزجره وينتهر ويصيح عليه، هذا ما الانتهار، هذا صورة من صور الانتهار للمسلم، فهذا لا يجوز. وعموم الأحاديث تدل على هذا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وبحسب امرئ مسلم أن يحقر أخاه المسلم. والانتهار لا يكون إلا عن ازدراء واحتقار لمن ينتهره المنتهر، فلا يجوز هذا الانتهار. وهذا كله يشير إلى الأخلاق التي ينبغي يكون المسلم عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما هو معروف لا يسبق أحد في شيء من الأعمال الصالحة، فكان ذا خلق كريم حتى مدحه ربه جل جلاله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وسيرته كما هو معروف لو قرأتها لوجدت أنه على خلق عظيم كما وصفه به ربه. قد جربوه وما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع. فالرسول يقرأ سيرته، هذا التجربة، قد جربوه وما زادت تجاربهم لرسول صلى الله عليه وسلم إلا المجد والفنع. كلما قرأت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تتحجر، تجد أشياء من هذه الأخلاق، ليس الأعمال الواجبة الصلوات وهذه الأشياء والعبادات، الأخلاق في المعاملات بينكم بينه وبين غيره، هذه في الرسول ما أكثرها، وتعرفون هذا ما شيء معروف. لكن القصد أن انتهار المسلم من احتقاره فلا تحتقره. وإيش بعده؟ وإهانته. الإهانة أهانه، جعله هينا حقيرا خفيفا، لأن هان معناه ضعف وذل أو ضعف وهكذا، وليس بقوي هكذا، هذا معنى هان. أهانه جعله ضعيفا أو حقيرا أو كذا، إذن فإهانته تحقيره على هذا بأي شيء. قال وإهانته وسبه، إهانته هذا ما ذكر المعنى العام للإهانة معروف في اللغة. إذن وهذا كثير جدا، أنواع الإهانة كثيرة جدا، فيعم جميع أنواع الإهانات هذا. وسبه، سب المسلم أجل، هل ورد تصوير مثل هذا كله؟ سب المسلم وقتاله كفر. سب المسلم شتمه، السب والشتم مأخوذ من السبابة؟ لا أو السبابة مأخوذة منه؟ لا، السب مصدر، وسبابة اسم عين، وإن كان المادة واحدة سين وباء وباء، لكن هذا اسم عين مستقل، وذاك فعل مصدره السب مستقل على كل حال، بينهما فرق في المعنى ليس مأخوذا منه. إذا فلا يجوز. والسب هو الشتم، السب هو إيش؟ الشتم بأي شيء. وهذا الشتم هل يقال إذا كان الشتم هذا كيف يكون؟ هذا الشتم يكون بشيء في هذا الذي تشتمه، في الذي يشتمه أو لا؟ فقد يكون فيه شيء ليس بجيد فتشتمه به من باب الغضب عليه وكذا، وقد يكون ما فيه شيء، أي تقول فيه شيئا ذلك الشيء ليس فيه، لكن ترميه به رميا سبا للسبب للأسباب، حتى وجود السبب مثلا كالغضب وكذا. فلذلك الإنسان يحتاج إلى أن يعرف رضا الله في حالة الرضا والغضب أيضا، فلا يقول في أي من الحالتين ما لا يرضي الله من سب وشتم، لأنه إذا غضب ولم يراقب الله فسيكذب ويسب غيره بما ليس فيه، وحتى ولو كان فيه لكن قد يسب ما ليس فيه، كما قال المتنبي: من أحوج الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. ما يراعون شيء آخر، يكذبون فلان كذا فلان كذا هو كذا هو كذا، بعضه حق وبعضه باطل، كل هذا بسبب الغضب. إذن فالشرع يضع حاجزا بين الوقوع، بين وقوعنا في ما لا يجوز، وكل هذا لا يرضي الله، والله ما خلقنا لهذه الأعمال. إذن فعدم مراعاة هذه الأعمال يكون من عدم الوقوف عند حدود الله. ما وقفنا عند حدود الله، تسب غيرك، تهينه وما أكثره. وهذه مسألة تعرفون ماذا هنالك، ونسأل أن يهدينا، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وتخويفه في غير حق شرعي. وتخويفه، تخويف أخيك المسلم، أخاك المسلم في غير حق شرعي، هذا لا يجوز. ويدخل في عموم التخويف أن تشهر السلاح أو أن تظهر المسلمين بالسلاح كذا، ولو لم تكن تريد أن تقتلهم، ولو لم تريد أن تقتلهم تأخذ السلاح كذا بين الناس، هذا من التخويف، سيخافون فيدخلوا في عموم التخويف ولا يجوز. رأيت؟ هذا من التخويف وتخويفه. قال إلا أو أن تهدده مثلا تهديد، تقول كلاما شديدا له في كذا أحيانا، فهذا مثل هذا لا يجوز إلا في حق شرعي، كأن يكون القاضي في في في في محل عمله في المحكمة الشرعية يأتيه الخصوم، والخصوم الناس هم الناس، العوام وغير العوام يأتون إليه، فعند جلوسهم أمام ولي القضاء ويقول تكلم أنت ثم هذا ثم ها، يفصل بينهم بما أنزل الله، لكن الناس هم الناس، ولذلك لا بد من حكام وقضاة، وإلى الناس بها لا تنتظم أمورهم، ولذلك كلما كان الحاكم أو القاضي مستقيما يعمل بما يريده الله كلما كان عمله مقبولا مبرورا تترتب عليه المصالح الكثيرة، رأيت؟ وكلما كان الحاكم أو القاضي غير جيد فكلما كثرت المفاسد، وإن كان وجوده مع هذه الانحراف أحسن من عدم وجوده، فليوجد حاكم ثم ينظر بعد ذلك. فعلى كل حال فالقاضي إذا جلس أمامه الخصوم فله أن ينتهر أو يخوف، كأن يكون أحد الخصمين، الله الناس أجناس، الناس تختلف أخلاقهم وعقولهم وأحوالهم، تجد شخصا عنده كبر أو عجب في نفسه أمام القاضي لا يتأدب في الكلام، لا يتأدب، قد يتكلم كلاما حتى على القاضي نفسه، ممكن حتى القاضي نفسه، فإذا اتفق أن حصل مثل هذا أمام القاضي فله أن يخوفه، يقول أسكت كلامك هذا أسكت عنه، وإلا نفعل بك كذا وكذا عن طريق السلطة. هنا يظهر القاضي السلطان أو القوة لزجره، ليس لأنه يريد أن يظهر عليه القوة فقط، لا، لأن لرده هو، لرد ذاك الذي ينحرف، إذن فهذا هو، فيخوفه، فيخوف القاضي هذا الخصم الذي قد يكون له مثل هذا، قد يكون غير جيد في كلامه مع القاضي، نعم. لا انتهى؟ لا يكفي يكفي. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. الفهم الفهم الفهم الفهم نكتفي بهذا. شكرا لك.